الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب البيوع. يقول البخاري رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد، حدثنا يزيد، كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. ما ذكر الترجمة على هذا النحو ولم يذكر الحكم، والحكم في الحديث أنها طبعا حرام بالنص. حدث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول وهو بمكة عام الفتح، وهذا يدل على أن هذا الحديث يعني متأخر. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر معروفة والميتة معروفة، ولا يستثنى من الميتة إلا الجلود، وهذا استثناء حديث يعني آخر. والخنزير كله والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت يعني أخبرنا عن شحوم الميتة. وقالوا أنه يطلى بها السفن، ليس الأكل وإنما تذاب ويطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، قطرية الجلد، ويستصبح بها الناس. والاستصباح هو أن تباع في المطابخ، كل زيت يباع في فتيرة للإضاءة. فقال له: هو حرام، حتى وإن أخذ شحم الميتة وجمل على هذا النحو واستخدم به واستخدم في غير الـ يعني الـ الطعام وفي هذه الأشياء التي بعيدة عن الأكل، فالنبي قال في ذلك لا. ثم النبي قال: قاتل الله اليهود. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بأن يقاتلهم الله. ثم قال سبب يعني دعاء النبي عليه، قال: إن الله لما حرم شحومها، وهذا الشحوم هي من الطيبات، ولكن حرمها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل عقوبة لهم ببعض ذنوبهم، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهم هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعدس، ذلك جزيناهم ببغيهم فإنا لصادقون. وإن جزاهم الله تبارك وتعالى هذا بسبب الظلم. إن الله لما حرم شحومها جملوه، ومعنى جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه، أي يعني الشحم هذا المذاب، وأكلوا ثمنه. قالوا: احنا ما أخذنا، يعني الشحم هذا حرام علينا، احنا ما نستعملنا، لكن نفسه حيلة انهم باعوه لغيرهم، يعني من غير اليهود، وأكلوا ثمنه. ونفس الأمر ما لم حرمه الله تبارك وتعالى عليهم، ليس تحريم على أن يأكلوا فقط، بل ما حرم الله تبارك وتعالى أكله فقد يحرم كذلك بيعه وثمنه. باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب بيعه. وهل الكلب هنا كل أنواع الكلاب، أم ما يجوز اقتناؤه يجوز بيعه؟ قال بعض أهل العلم: ما يجوز اقتناؤه ككلب الغنم وكلب الزرع فيجوز بيعه، وقال بعضهم: لا، يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه، فإن الكلاب كثير يأخذ كلب يعني لا يبيعه، يعني إما يأخذه هبة أو هدية أو دي. ولكن لا يجوز له أن يبيعه ويشتري. ومهر البغي، مهر البغي هنا اللي هو ثمن الزنا، البغي هي الزاني. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن ما يأخذه العراف، الكاهن الذي يتكهن لك بالبخت أو بإخبارك بشيء مستقبلي، ثم يوضع يعطى مال على هذا، وسمي حلوان لأنه يعني أكل مال بسهولة، حلو بدون تعب وبدون مشقة، وإنما يتكهن يقول لك والله شفت كذا وشفت في فنجان أو في ودع أو في رملة أو في خط أو في غيره، ويقول لك حيسيبك كذا وكذا وكذا، ثم يأخذ يسلب مالك، فيسلبه بهذا الطريق اللي هو يعني طريق السهل، سمي حلوان الكاهن. والناس يسميها الحلاوة، يعني خذ حلاوة على هذا الأمر، أو أنك أنت أديت حلاوة لك على هذا الأمر، سميه حلوان، حلوان الكاهن. فهذه كلها من المكاسب الخبيثة، ثمن الكلب وعجرة الزنا وكذلك ما يعطى للكاهن لكهانة. بعد الله ما يبيع الكلب يشتري يجوز شيء؟ قالوا بالنسبة للشراء إذا لم يجد يعني من يهديه إياه، فإذا كان يجوز اقتناؤه فيجوز شراؤه، يعني يصير من باب الحاجة، يعني إذا ما وجدت من يعني سبيل أن تأخذه. حدثنا حجاج بن منهان حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فعمل بمحاجمه فكسب، فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. هذا يعني شعبة يحدث عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اللي هو أبو جحيفة اشترى حجاما فأمر بمحاجبه فكسر، اشترى حجام عبد يعني لكنه كان يجيد الحجام مهنة، فأمر بمحاجبه فكسر، علما أنه يعني العبد الحجام يرغب فيه من باب أنه يشغله وخراجه يكون لسيده، لكن يعني أبو جحيفة لما اشترى هذا الحجام أمر بمحاجم الحجام هذا فكسر آلته التي يستخدمها في الحجام، فقيل له عن ذلك لما يعني سمره بهذا، فقال إن رسول الله نهى عن ثمن الدم، يعني ثمن أن يأخذ الحجام أجر للحجامة في هذا، فكأنه من الأعمال التي لا يجوز يعني أن يتقاضى يعني الفاعل عليها ثمنه. وثمن الكلب طيعه كسب الأمة، كسب الأمة في الزنا، بعضهم في الجاهلية من المكاسب الخبيثة عند أهل الجاهلية يشتري إماء ثم يسرحها وإخراجها يكون له. ولعن الواشمة والمستوشمة، وش معروف واشمة التي تبع تفعل الوشم، والمستوشمة التي هي تطلب لنفسها هذا، وآكل الربا وموكله ولعن المصور، المصور كذلك حرم النبي كسبه ولعنه لأنه يعني يعتدي على اسم الله تبارك وتعالى المصور. شيخ السوري نرجع الحديث الأول بالنسبة لقضية الشعور الميتة، شنو الحكم من قبل تحريم حتى الشعور، يعني حين اليهود كعقاب لهم يعني باب ان هذه مدام حرمها الله تبارك وتعالى على هذا النحو فهي حرام، لان الله قال حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، معنى الإهاب استثنى، استثنى الإهاب فقط، استثنى بالسنة، هذا استثنى بالسنة، فقال النبي أيما إهاب دبغة فقد طهر. يمكن قضية الإهاب أولا هو أبعد عن الأكل، يعني هو واحد نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فهو أبعد عن الأكل، هي واحدة. وبعدين إذا دبغ وهذا يعني ضاها يعني جلد المذبوح، يعني أما تحريم الميتة أنها تذاب وتستخدم هذا الاستخدامات ليتغير الأكل يبقى الذريعة موجود. ممكن برضو بعض الناس يفتح لها باب تدخل في الطعام ولا في غيره، فثاني هذا كذلك لا تسد الذريعة. لا فريق لفراج أو لسفن وغيره ديرها ممكن بيع الذريعة. نعم. ممكن يبيعها من يجملها يعني من الشعب. خمسة فيها بيع صار كذا. هاي ناحية. ناحية الثانية أيضا قالوا إنها نجسة. وإن استخدامها في هذه الأمور لا ينبغي الاستخدام في هذه الأمور يعني النجاسات تحريمها لسه. فإذا كانت مثلا حيستصبح بزيت نجس. أنا حين ما زيت. يعني حين باشروا يباشروا بيده ويباشروا كذا ويباشروا بيده. وكذلك يعني في وضع على الجلود تطرية الجلد ربما الجلد هذا يلبس وكذا فيتنجس بهذا وقال أيضا لنجاسته. أما الإهاب فإنه يدبغ فيدخل. والنبي علل هذا لأن الإهاب ينتفع به وما فيه المحذور اللي يكون في الشحور. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنه بالدباغ يطهر فيخرج عن يعني النجاسة التي كان فيها يعني نجاسة الميت. ففيه حكمة من إباحة جلد الميتة وتحريم الشحوم. هذه طبعا مع الشعر طبعا. اي نعم مع الشعر كذا. الباب 35 انتهى من باب البيوع وناتي الى باب ايضا يتعلق بالبيوع باب السلم. قال كتاب السلم باب السلم في كيل المعلوم. حدثني عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعيل بن علي اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين او قال عامين او ثلاثة شك اسماعيل. فقال اي صلى الله عليه وسلم من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد اخبرنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. السلم ويقال ايضا السلف. السلم كأنه من تسليم والمقصود به تسليم الثمن قبل يعني البضاعة او العين. والسلف من السلفة وكأنه نوع من اسلاف تقديم المال كذلك وتأخير السلع. والمعاملة التي كان يعملها المدينة الحديث ابن عباس يقول قال رسول الله المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. ومعنى يسلفون يعني يشتري الثمر اللي هو التمر او الزبيب يشتريه قبل سنة قبل سنة. فقال النبي من اسلم او من اسلف ففي كيل معلوم ووزن معلوم. يعني لابد ان يكون يعني الكيل معلوم الوزن معلوم جاهدا ولأجل معلوم. فيشتري مثلا والله 100 صاع بكيل معلوم او وزن معلوم مثلا لنفرض مثلا كذا قنطار. والأجل كذلك يكون معلوم مثلا في نضوج يعني الثمرة الفلانية في هذه السنة أو في السنة التالية. فهذا الذي اشترطه النبي لصحة هذا الأمر عشان ما يصير في غرر أو غبن شيخ. على كل حال ما وضعه هذا العلم يعني استفادة من هذا الحديث وحديث السلم أن اشترط في السلم أولا أن تكون في وزن معلوم أو في المعلوم. الشرط الثاني المتفق عليه انه لابد من تقديم الثمن وكاملا ما يكون ناقص من شيء. ايش امر الثاني. في الامر الثالث الشرط الثالث وهو ان يكون في الزروع والثمار فقط, يعني في الحب والثمار, هذا وهذا غير متفق عليه. بعضهم قال يجوز في اي سلع, يعني في كل السلع حتى المصنوعة منها, فاشتري مثلا يعني اي شيء, سيارات, ملابس, غيره, مصنعات, اشتريها كذلك, اتفاق منه الان واستلمها بعد مدة. ان الاخرين يقول لا, لا بد ان يشتريها من يشتري فقط في الزروع والثمار, ويشترط بهذا ان النبيذ الذي اقره انما كان في الثمار وفي الزروع. شرط رابع ايضا اشترطه البعض وهو ان يكون من صاحب زرع او ثمر, وليس من شخص ما عنده زرع ولا ثمر, ما عنده بستان, فهذا اسلافه وهذه ما هو ديه. البعض ايضا لا يرى ان هذا شرط يعني معتبر, وذلك انهم كانوا ايضا يسلفون مع نبط يأتون من الشام والعراق ويبيعون الحنطة والشعير طبعا في غير اواني, يعني مدة سنة يجيبها, وقيل له وكنتم تسألونهم, لان هذا عنده ارض ولا لا, فقال ما كنا نسألهم, لكن اذن النبط يخلع يجي من العراق او من هنا ونقول والله نبي نشتري منك مثلا ارضب كذا, ارضب قمح, مثل قمح, فياخذ الفلوس الان ويجي بعد سنة. فقيل كنتم تسألونهم, يعني هل عندكم فيت؟ فقال ما كنا نسألهم. فقول ايضا يعني هذا حجة لمن يقول بانه ينبغي ان يكون صاحب زرع, لانه لقول القائل كنتم تسألونهم, فدل هذا على ان هذا كان امر معلوم, وهو ان يشتري من صاحب زرع او صاحب ثمار, ولا يشتري من اي يعني رجل عادي, فيكون هذا الذي يكون الشخص الاخر هذا عبارة عن وسيط فقط, ولا يكون يبيع زرعه. قيل طبعا الحكمة من اباحة هذا النوع ان في, وان كان هذا من بيع المعدوم في الاثار, انت تشتري شيء معدوم ما هو موجود, هذا تمر سيبقى يوجد بعد سنة او بعد سنتين, فكيف جاز شراء المعدوم والحال انه لا يجوز شراء المعدوم؟ فقالوا ان هذا وان كان معدوما وقت العقد التعاقد لكنه موصوف, فهو ثابت بالوصف اي واحد. الامر الاخر انه ايضا ما في غرض, لانه كل معلوم وكل معلوم, انتفى الغرض, لان هنا انت اشتريت في كيل معلوم كما قال النبي من اسلف, فلسه في كيل معلوم او وزن معلوم, هذا امر اخر, فليس فيه غرض. فالامر الثالث انه ايضا من فعل غرض, انه ليس له امر, انت ما بتشتري شيء موجود, يعني مثلا قد يبدو صلاح ومبدو صلاح وقد يطلع المحصول ومطلع المحصول, لا, انت تشتري سلعة موصوفة معلومة في اجل معلوم بثمن معلوم, وهذا الشخص صاحب البستان مثلا حتى عندما يشترط صاحب البستان اذا لم ينتج بستانه يستطيع ان ياتي به من اي مكان, يعني ممكن يجيبه من اي شخص ويسلمه, فوليس فالغرض منتفي. قالوا ايضا ان هذا فيه رفق لاصحاب البساتين والزروع, فاضيح هنا للرفق كذلك, انه الشخص اذا اخذ النقود الان استفاد بها في ري ارضه في تسميدها في الصرف عليها حتى يخرج يعني محصوله, فمن اجل ذلك لما كان في هذا الرفق قبيح هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط المده, المده معلومه, لا اشترط تحديد الاجل, بس ممكن يكون سنه سنتين ثلاثه, يعني ممكن يكون فيها. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة, أخبرنا ابن عيينة, أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء وفي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة دول من التابعين واختلفوا في السلف، فأرسلوا ابن أبي أوفى وصحابي رضي الله تعالى فقال لهم إنا كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، يعني أن هذا الثمر كذلك في الخلافة في الحنطة معروف القمح والشعير والزبيب والتمر، إذن في يعني الحبوب وكذلك في الثمار. وسألت ابن عبدة كذلك رضي الله تعالى فقال مثل ذلك، يعني أن هذا كان واقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب السلام إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسأل عنه. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن عزاء فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرص أم لا. هذا حجة من قال بأنه لا يسأل وحجة كذلك من يقول بأن هذا الأمر كان معلوم. فهذا عبد الله بن شداد وأبو بردة لما اختلفوا يبدو أنهم اختلفوا في الحنطة، كانوا يقولون أن الاختلاف إنما هو في التمر والزبيب فقط، فراحوا يسألوا هل كان أصحاب النبي يسلفون في الحنطة كذلك في الحبوب يعني. فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام، نبيط والنبط هم أهل الشام اللي هم الفلاحين اللي هناك طبعا كانوا غير العرب وهم أهل الأرض، قيل لهم سم الأنباط أو النبط لاستنباط الماء يعني من باطن الأرض، فاستنباط الماء من باطن الأرض كانوا يسموهم نبيط من هذا. قال كنا يعني نسلفهم في الحنطة والشعير والزيت، فزيت الزيتون فزيت الزيتون محصور كده في كل معلوم إلى أجل المعلوم. قلت إلى من كان أصله عنده، يعني كنتم تأخذون فتشترون من عنده أصل، أصل يعني الأرض قمح هذا أو الشجار الزيتون التي يقول لك الحجيب من يعني شجري، ولا يعني لو كان رجل ما عنده الأصل وسيشتري لك من السوق ويأتي لك. فقال يعني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ما كنا نسأله عنه، ما نسأله هل أنت عندك أصل ولا. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن عبدة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي ولم نسألهم ألهم حرص أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل ما يوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله. هذا حديث ابن عباس السائل الذي سأله عن السلم في النخل يعني والثمار في النخل، هل يجوز أن أشتري ما في النخل سلم أدفع ثمنها الآن والثمار موجودة في النخل؟ فأخبر بأن النبي نهى عنها وأنها لا يشترى النخل حتى يوزن، إما أنه يقطع ويوزن وإما أنه يعني يبدو صلاحه وأشتري النخل بعد بدو صلاحه حتى يأمن الجائحة، وذلك أني سأشتري ثمرة موجودة بالفعل سأشتريها ولا تشترى بعد التلقيح مثلا أو الاستهريب أو ما تأتيها جائحة، وإنما تشترى بعد أن تصفر أو تصفر أو فقال نهى النبي عن بيع النخل حتى يؤكل منه. يبدأ يكون خلاص يؤكل منه، وطبعا يبدأ بداية الأكل منه يأكل أوزه يعني عندما يحمر ويصفر يبدأ الأكل منه وحتى يوزن. فقال له الرجل يعني ما يوزن؟ فقال له واحد الزلم حتى يحرز، وما يحذر يحرز يحرز من الحلف يعني يقطع ويؤخذ، أو يحذر ويحذر معنى أنه يخرج يعني ممكن معرفة قديش على هذه النخل. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عباس سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. هذا حديث ابن عمر قال نهي عن بيع النخل حتى يصلح، ومعنى يصلح خلاص يصير ثم يصفر أو يحمر خلاص أصبح صالح، وعن بيع الورق نساء بناجز، الورق اللي هو الفضة، النساء اللي هو المؤجل، بناجز اللي هو حاضر. أبيعه مثلا فضة الآن أقول له اشتري منك الآن مثلا 1000 درهم حاضر الآن ب1500 مؤجلة، هذا ربا. أو حتى لو كانت مع التماثل وهي مؤجلة فهو ربا. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز، ومعنى يحرز يعني يؤخذ في حرز، والحرز اللي هو البيدر الذي يجمع فيه البيض. وأما قوله هنا ونهى عن بيع الورق، نهى عن الورق الورقي بالذهب، فضة الذهب حاضر بناجز، لا بد أن يكون بالتخاب يعني 1000 دينار مثلا ب10,000، 1000 دينار ذهب ب10,000 درهم فضة، بس يجب أن يكون يعني حاضر في الوقت لو سلم وسلم. شيخ نجد لما تسمي النقل من السلم ما في نقل لما مش موجود شنو يدخل هذا مش موجود عطاك يعني هذا السلم غير موجود البضاعة غير موجود سيدي بعد سنة شلون تنقل لا مو نقل لما تسمي من بيع السلم نقل تسمي نخل تشتري بحبوبة يعني اللي بعد سنتين لم يضع تماما يعني بالغيب هذا يجوز ايه اما اللي ظهر الان اه ما تشتريه حتى يصلح لكن ده كان بعد سنة وسنتين لم غائب يجوز شراءه يجوز اشتروه اه تشتري هذا لكن بالنسبة اللي بدأ يعني الاسمار اللي بدأ الاسمار لانك بتشتري هذا الموجود انت تشتري هذا الموجود مو سلم الان لا مو سلم هذا مو سلم بس تجاوزا قد يكون سلم ليش لانك هتسلم ممكن تسلم المال الان ويمكن اذا كان طبعا هي لسه مثلا انت مقدرها الان ولسه طلع الخبر الحدوق الان طلع الان مش هتاكل منه الا بعد مثلا اربع شهور خمس شهور نعم زين فسلم من هالناحية وانت اشتريت شيء في غرر احتمال تيجي ريح شديدة ضيع الثمرة كلها فالنبي نهى عن بيع ثمار النخل الا اذا بدا صلاح وبدا ياكل منها صاحب اذا بدا يتاكل منها خلص خلنا بيع حاضر لا حاضر لا أصلحت إنه الآن حاضر فخرج من السلم جد فالسلم في النخل السلم في النخل والثمرة على النخل السلام عليكم عليكم السلام ولم ولكن لسه ما طلعت بعد فهذه سلم تجاوزا كنا السلم تجاوزا وإنما هي هو شراء يعني هذا قبل بدو صلاحه وكذلك الحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يشتد يعني اشتري القمح طلع القمح الان مثلا نفرض انه ابو شهرين لسه ما طلعت سنابله او طلع سنبله ولسه الحب لسه صغير فيه سر فيه ممكن تصيب له جائحة ويخرب اما اذا اشتد الحب واصنع حب هذه اشتريها اشتري هذا الموجود فاشتريه في سنابله بهذه يحرز عرفت احرزه يا اما اشتريه بعد ما يوصل الاجران ويوزع باب الكفيل في السلم حدثنا محمد بن سلام او سلام حدثنا يعلى حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسية ورهنه درعا له من حديث الكفيل هو الشخص الذي يضمن سداد المدين للدين الكفالة تنقسم إلى شيء الكفالة يعني كفالة مال أو كفالة شخص فكما كفالة المال هو شخص يضمن على المدين أن يسد دينه وإذا عجز عن سداد هذا الدين أو فات هرب مثلا فيقوم الكفيل هذا اللي هو الضامن محل يكون عليه السداد لصاحب الحق هذه كفالة المال وأما الكفالة الشخصية كفالة الشخص فهو ضمان الغريم في قضية من القضايا ضمان وجوده للمقاضاة حتى صدور حكم عليه إحضاره فبدل ما يحجز حتى يتم البحث في القضية وغيرها وهذه وهذه يحجز في سجنة وغيره يجي واحد يقول انا ضامنه انا كفيل تحضره عند القاضي في وقت الاستقاضي حتى يتم الحكم في القضية. فهذا كثير بهتيان يعني المتهم وغيره الى التقاضي حتى يتم التقاضي. فان هرب يبقى يقع الامر على ضامنه. كان حكم ولا شيء يقع على ضامنه ويتحمل هذا في مقابل انه قاضي. ممكن يكون طبعا محل الكفالة اللي هو الضمان المالي اللي هو الرهن. وهو اني مثلا الداعن يرهن مال حتى يسدد الدين عليه. فيقول مثلا هذا بيتي، هذه عقود بيتي عندك حتى اسدد الدين، او هذه سيارتي، او هذه مثلا ذهب او سلاحي او وهذا ايضا مالي كما قال الله تبارك وتعالى: وان كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإنما بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته فهو ليتق الله ربه. فهذه ضمان المال. ممكن تكون الكفالة المالية محل التقاضي كذلك، مثل ما هو معمول به الآن في المحاكم إذا كان شخص يعني في مجال التهمة ولسه ما ثبت عليه شيء، فيقوم عشان يخلى سبيله عن السجن يقول له تدفع مثلا 1000 دينار 2000 دينار أي ضمانة مالية، بحيث أن هذه الضمانة المالية مثل مدخول كنوع من الضمان حتى لا يهرب مثلا هذا وادير، او اذا كان طلع عليه غرامة او غيرها فتأخذ من هذا، يأخذ من هذا الضمان المالي الذي وضعه. فحديث ام المنعس رضي الله تعالى عنها ان النبي اشترى طعام يعني قمح او جاء ابن شعير من يهودي بنفسية يعني ما سدد القيمة ورهنه درع، اعطاه درع هذه يكون رهن حتى يأتي من يسدها يسد هذا وادير. ومات النبي ودره مرعونة في اليد واستلاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود وعن أنس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو فلاحه. هذا ابن عمر جمع الأمرين. لا بأس في الطعام الموصوف، معنى طعام موصوف يعني حنطة صفتها كذا وكذا، سمراء بيضاء كيف، وهي تكون بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاح. أما إذا كان زرع حنطة موجودة ولسه ما بدأ صلاحه لا يجوز شراءه. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2003، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن عبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلفي، فقال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. شيخ، ممكن يكون شعر الشعر اللي أعطاه إياه أقل من الشعر في وقته؟ في العادة يقول هذا. في العادة طبعا، في العادة يقول لك عندما انا اقدم الان طبعا بيوافق ان يشتري بسعر اقل خاص من الموجود هذا، لكن ممكن يكون العادة، ممكن يصير بعدين لما يجي وقت هذا ارخص من السعر اللي اعطاه، ارخص من السعر هذا يعني اشتري مثلا، ممكن اشتري برح الان للسنة القادمة بدينار، ويجي السنة اللي انا اشتري فيها هذه يطلع 750. ها؟ 750. أنا اشتريت الآن وقدمت الشعر بها. نعم ما شاء الله ما شاء الله. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. هذا كان في الجاهلية يشترون إلى حبل الحبلة. هذه ناقة الآن يقول له هذه الناقة الآن يعني حامل ملقح مين؟ فيشتري ويقول له لما توضع هذه والثانية تكبر وتحمل أثبت لك. فهذا أمر فيه غرض أن هذه البطن ممكن يموت. البطن الأول ممكن يموت ويمكن هذه الثانية يحسبها آفة على ما تحمل. فأمر فيه غرض. أما وقت معلوم لا بد أن يأتي يعني السنة يعني خلاص هذا الزمان ماشي سواء هذه فهذا الزمان ماشي وقت المعلوم ماشي. أما تعليق هذا بأن تنتج الناقة وينتج ما في بطنها فإن هذا أمر كله غرر فنهي عن هذا لما فيه من هذا الغرر. وبهذا يكون انتهينا من باب السلام إن شاء الله ونأتي إلى باب الشفعة والحمد لله رب العالمين.